بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعنا في هذه الليلة جلسة طيبة بإذن الله ومجلس مبارك بعون الله مع أصحاب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، مع الذين فتحوا الدنيا، مع الذين بذلوا دماءهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله، مع الذين اشتروا رضوان الله وجنة عرضها السماوات والأرض بكلمة لا إله إلا الله، مع الذين صدقوا الله فصدقهم الله سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هنا حديث اتفق الشيخان عليه، البخاري ومسلم، في صحيحيهما اللذين هما أو اللذان هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. يقول البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافرت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، فبينما نحن في الطريق عدل رضي الله عنه وأرضاه يقضي حاجته، فقال: أتبعني أو الحقني بماء أتوضأ به. قال: فحملت أداوة ولحقته، فلما انتهى من قضاء حاجته قال: أخذت أصب عليه، ثم سألته قلت: يا أمير المؤمنين. ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عمر بن الخطاب يقول: يا أمير المؤمنين، من هما المرأتان اللتان أنزل الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الآية؟ قال عمر: عجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره عمر سؤال ابن عباس وكره أن يكتم العلم الذي أعطاه الله إياه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم اندفع عمر رضي الله عنه وأرضاه يحدث القصة. قال: لما قدمنا المدينة، من الذي يتحدث؟ عمر. قال: لما قدمنا المدينة مهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت في عوالي المدينة عند رجل من الأنصار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين الرجل من المهاجرين والرجل من الأنصار، فكانوا أخوين حبيبين متقاربين متناصرين. فقال عمر: فنزلت في العوالي عند أخ لي من الأنصار، فكنت أتناوب أنا وإياه النزول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. هم في العوالي، هذا ينزل ليلة وهذا يبقى ليلة وهكذا. لماذا؟ لأنهم كانوا يكدحون، وسوف يأتي شرح مجمل الحديث. قال: فنزل صاحبي في الليلة التي بقيت فيها، وكنا نتحدث أن غسان قبيلة من القبائل العربية في الشام تريد أن تغزو المدينة. قال: فقدم صاحبي علي في الليل فطرق الباب طرقا شديدا وضربه ضربا شديدا، فقلت: ماذا حدث؟ قال: حدث أمر عظيم. قال عمر: أغزت غسان المدينة المنورة؟ قال صاحبي: لا، أمر عظيم. قلت: ما هو؟ قال: طلق الرسول عليه الصلاة والسلام نساءه. فقال عمر: الله أكبر. ثم قال عمر في نفسه: ويحا لحفصة، كنت أنهاها عن معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما قال. لماذا قال حفصة؟ لأنها ابنته. فيقول: ويحا لحفصة، لماذا؟ أما نهيتها عن معاندتي صلى الله عليه وسلم حتى وقع ما وقع؟ ولكن عمر كان صبورا وكان حازما وكان صارما رضي الله عنه كالجبل. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. قال: فأخذت علي ثيابي فشددت ثيابي علي، ثم أخذت حذائي فلبستها فنزلت. قال: فصليت الصبح. قال: فلما صليت الصبح، انظر ما أحسن سياق القصة وما أحسن هذا تصرف الحكيم عمر رضي الله عنه وأرضاه. لم يأتي وسط الليل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ترك حتى صلى الصبح. قال: ثم أتيت مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجدت الناس يبكون حول المنبر. لماذا يبكون؟ لأنهم سمعوا بالخبر وهم يعيشون أحداث الرسول عليه الصلاة والسلام وقضاياه. قال فقلت للناس: أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه؟ قالوا: ما ندري. قال فذهبت إلى حفصة في بيتها فدخلت عليها فوجدتها تبكي. هي أتاها الخبر ولكنها ما تثبتت من الخبر. سمعت من الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق نساءه ولكنها ما تثبتت. قال فوجدتها تبكي. فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أدري. قلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في المشربة. المشربة غرفة كما قال أهل العلم سوف يأتي شرحها. قال فانطلقت فأتيت فإذا المشربة عليها غلام أسود يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجب على الباب. قلت: استأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهب فاستأذن فلم يأذن. قلت فرجع الغلام فقلت: استأذنت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حدثته أنك بالباب فلم يرد علي كلاما. قال فذهبت إلى المسجد وغلبني ما أجد في قلبي أو في صدري فعدت فقلت للغلام: استأذن لي. فاستأذن مرة ثانية فلم يأذن له. قلت للغلام: استأذنت لي؟ قال: نعم، ولكنه لم يرد علي جوابا. قال فذهبت إلى المسجد. انظر إلى هذا الصابر والجبل العظيم والعملاق، سوف يتحدث في مناظرة شفوية حارة مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبب وما هو الداعي، وسوف يكون من صف الرسول صلى الله عليه وسلم لا من صف ابنته، لأن بعض الناس إذا طلقت ابنته قام معها سواء ظالمة أو مظلومة، مبطلة أو شاكية أو مشكوة. إنما يقول الله في القرآن: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه، يعني حفصة وعائشة، فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. أبو بكر عمر يعني كأنه يقول: لا تنخدع، لا تظن أن أبا بكر عمر سوف يكون في صفيكما لأنكم ابنتاه، لا، سوف يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت ثالث مرة فقلت للغلام: استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاستأذن فقال: دعه يدخل. قال عمر فتسلقت درجة المشربة، كانت بدرجة من عود منحوتة، هذه الدرجة تصعد إلى المشربة. قال فدخلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع وقد أثر الحصير في جنبه، لأنه لم يكن بينه وبين الحصير الذي هو الخصف من خصف النحل وطاء ولا غطاء. قال فلما رآني صلى الله عليه وسلم تربع في مجلسه فعرفت الغضب في وجهه فجلس صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حساس وكان يتأثر من المجيرات فتظهر في وجهه صلى الله عليه وسلم، كان المنكر يظهر في وجهه وكانت سماء البشريات تظهر في وجهه. تقول عائشة: والله إذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسارير وجهي كانت تبرق كالعارض البارق، أي كالبارق إذا أو كالبرق إذا عرض. ولذلك قالت: كنت أتذكر قول أبي سويد أو أبي كاهن أبو سويد إذا يوم قال: وإذا استسر ترى أسرة وجهي برق كبرق العارض المتهلل. يقول إذا تبسم برق وجهه كأنه العارض المتهلل، أي البرق في جنح الظلام. قال عمر فعرفت الغضب في وجه صلى الله عليه وسلم فتربع في مجلسه، فأراد عمر أن يدخل بالدعابة إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يتكلم معه. ماذا يدخل بمزح حتى يتبسم صلى الله عليه وسلم؟ اسمع ماذا يقول الفاروق، فاروق الإسلام أبو حفص الذي دكدك دولة الباطل وإمبراطورية كسرى وقيصر، والذي كان كما يقول الأول: يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت غدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. قال: يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لو رأيتنا كنا رجالا، يعني قريش، كنا رجالا تخافنا النساء ونحن في مكة، فقدمنا إلى أناس في المدينة فوجدنا نساءهم تخافهم فأصبحنا نخاف النساء. لو رأيت بنت زيد، يقصد عاتكة زوجته، تطلبني النفقة يا رسول الله، رجل مهاجر فقير مسكين ما عنده ما يتغدى منه ويتعشى وهي تطلب الحلي الذهب والفضة، تطلبني النفقة يا رسول الله وتغاضبني. فتبسم صلى الله عليه وسلم فقال عمر، أخذها فرصة، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله. ثم جلس. هذا توطئ كان واقف، فلما تبسم صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه. انظر إلى الحكمة وإلى الدخول إلى قلوب العظماء والزعماء والقادة. فلما جلس قال: فنظرت فإذا أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام. قال: فلمحت البيت، وهو حساس ذكي من أذكياء العالم، عمر رضي الله عنه من أذكياء الدنيا ومن عباقرة المعمورة. قال: فلمحت في المشربة، فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر إلا شيئا من شعير كان معلق في جانب البيت. قال: فدمعت عيناي. من قال من المؤرخين أن عين عمر ستدمع لولا الإسلام، ومن قال أن قلبه سوف يرق لولا لا إله إلا الله، ومن قال أن روحه سوف تلين فرهة من الدهر لولا عظمة هذا الدين. كان لا يعرف الدمعة من الرحمة، ولا يعرف اللين، ولا يعرف المسامحة. إنه رجل عملاق، ولذلك جعلته قريش السفير لها مع دول مع قبائل العرب، فهو الواجهة العظمى التي ما تليه، وكان الناس يخافونه. لكن لما دخلت لا إله إلا الله في ذاك القلب الكبير أصبح يتأثر تأثرا عظيما. من يصدق أنه يصعد المنبر يوم الجمعة فينقطع صوته من البكاء على المنبر؟ من يصدق أنه يرى الأثر الذي يثير الخشية فيبكي؟ فلما رأى هذا الحدث ورأى هذه حفلة الشعير ورأى الحصير يؤثر في جنب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند خير من خلق الله، وأبر من خلق الله، وأشرف من خلق الله، وأحلم من خلق الله، يا عجبا، ألا يجد اللحم؟ ألا يجد الخبز؟ ألا يجد اللذائذ والطيبات والفواكه والخضروات؟ فلماذا يجدها كسرى وقيصر فتدمع عيناه رضي الله عنه؟ فيلتفت صلى الله عليه وسلم فيقول: ما لك يا ابن الخطاب؟ يعني ماذا حدث؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر أعداء الله. وكأن عمر يتنبأ بالأحداث أنه سوف يدكدك بقدميه تلك الدولتين الظالمتين. قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر وهما يعني أعداء الله، وهما في العيش الرغيف، وأنت رسول الله وأحب الناس إلى الله وأنت في هذا الحال؟ فجلس صلى الله عليه وسلم مستوفزا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني أفي شك من عدل الله، وفي شك من ميزان الله في الأرض، وفي شك من رسالة الله؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. ثم أتى عمر فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال عمر: الله أكبر. ارتاح وهدأ باله وارتاح ضميره، لأنه لا يريد أن يخسر بنته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يأتي يوم القيامة وصهره ورحيمه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ويريد إذا دخل الجنة أن يزور رحيمه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. فخرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فبشرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، وإنما حلف ألا يدخل عليهن شهرا كاملا. وسوف يأتي السبب لماذا حلف صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليهن شهرا. فلما انقضت 29 يوما نزل صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه، بدأ بعائشة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هي تحسب يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، يا رسول الله، بقي ليلة الشهر 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: لا، الشهر 29 يوما. ولذلك يقول: نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني أمة ذكية بليغة عبقريتها مستوحاة من الصحراء، فنحن لا نعرف الجبر ولا الهندسة ولا هذه الجمع ولا الطرح، وإنما نحسب هكذا أمة أمية. ثم نزل صلى الله عليه وسلم وقد آلى من النساء ثم عاد. هذا مجمل الحديث أو نحو هذا أو شبه هذا، ونستغفر الله إن زدنا أو نقصنا، لكن هذا هو الحديث الذي أورد أو نحو هذا البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. وفي هذا الحديث مسائل: أولها حرص ابن عباس على طلب العلم. ابن عباس رضي الله عنه عملاق، ولذلك ذكره ابن تيمية قال: أما ابن عباس فعلمه كالبحر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكنه لقي أعلم منه عمر بن الخطاب، فأصبح ذرة صادفت جبلا. فأعلم الناس في هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولذلك طرح سؤال في كتاب المنطق لابن تيمية المجلد التاسع، يقول: يدعي بعض المتأخرين أنهم لكثرة معلومات في أصول الفقه ولعلم المنطق وعلم المساحة وعلم الفلسفة وعلم الكلام يظنون أنهم أعلم من أبي بكر وعمر. هذا وسواس ورد إلى بعض الناس، لأن أبا بكر وعمر ما كانوا يعرفون المنطق ولا علم الكلام ولا الفلسفة. فأتى ابن تيمية يرد برد قوي جازم، قال: كذب أفراق الفلاسفة وأفراق علم الكلام وأفراق النصارى واليهود، بل أعلم الناس وأتقى الناس وأخشى الناس وأصدق الناس في كلام نحو هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فأبو بكر ثم عمر من أعلم الناس. فلما أتى ابن عباس سافر مع عمر، أخذها فرصة أن يتعلم من هذا العملاق الرجل الملهم البحر الخضم الذي تنساح وتنداح الفوائد من على لسانه ومن جنباته كالدرر من البحر أو كمكنوزات الجواهر من كنوزها. فأخذها واستغلها فرصة أن يتعلم من عمر رضي الله عنه. وعمر فاق الناس بعلمين اثنين: علم النظر وعلم الإلهام. علم النظر هو العلم المحصل بالتحصيل بالسؤالات من الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم الآخر العلم الإلهام الذي ألهمه الله عز وجل. فإنه يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لو كان بعدي نبي لكان من؟ كان عمر بن الخطاب. وفي لفظ: لو بعث بعدي نبي لبعث عمر بن الخطاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن منكم محدثون فإنه عمر بن الخطاب. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما كنا نبعد أن السكينة كانت تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وأرضاه. والسبب: أولا إخلاص وصدق مع الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلما علم الله صدقه وإخلاصه وإنابته وعبوديته رزقه الله الإلهام، فكان يفيض عليه العلم أيضا. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: رأيت البارحة كأنني أوتيت بقدح من لبن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: فشربت منه حتى رأيت الري يدخل في أظفاري. شرب من الكوب في المنام عليه الصلاة والسلام كوب من لبن. قال: ثم أعطيت فضلتي عمر بن الخطاب. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم أعطى الفضلة التي في الكاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشرب عمر. ويقول في حديث آخر: رأيت في المنام، وهذا في البخاري، رأيت في المنام الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعني ثياب، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره في الأرض. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فكان من أعظم الناس دينا ومن أعظم الناس علما. رجل ملهم، يعني يتحدث بالكلام فيأتي كما يتحدث بإذن الله، تنطق السكينة من عليه. يقول مثلا: ليس الله عز وجل أنزل لنا في الخمر شيئا شافع، فأنزل الله في الخمر شيئا. ويقول: لو حجبت نساءك يا رسول الله، وبعدها بأيام ينزل الحجاب. ويقول: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى في الحرم، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أصبح إنسان يتحرك بنور من الله عز وجل، يخطب يوم الجمعة، يخطب المسلمين يوم الجمعة، والصفوف وراءه وعظماء الإسلام وعلماء الإسلام وقواد الإسلام وزعماء الإسلام بين يديه الصحابة، وهو يخطب يوم الجمعة، وفجأة يقطع الخطبة مباشرة وينادي بأعلى صوته في المسجد: يا سارية الجبل، أو يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فينزل وينتهي من الصلاة، فيقول الصحابة: ما لك يا أمير المؤمنين، ماذا حدث؟ قال: كشف الله لي سبحانه وتعالى، فرأيت سارية، قائد من القوات أرسله في جنوب إيران في أرض فارس يقاتل أعداء الله عز وجل، فأحاط به الأعداء من كل جانب وقت صلاة الجمعة، وعمر على المنبر في المدينة في الجزيرة العربية. فكشف الله الغطاء لعمر كرامة من كرامات الأولياء، فرأى سارية وهو يحاصر من كل جانب، فينادي عمر يقول: التجئ بعد الله بالجبل. فيسمعه ذلك، يسمع صوت عمر وهمسات عمر ونداء عمر، فيأتي ويلتجئ بإذن الله للجبل، فيعصمه الله ذاك اليوم. فيأتي سارية بعد أن انتصر، فقال له المسلمون: أحدث لكم شيء؟ قال: كدنا نهلك في يوم كذا وكذا يوم الجمعة، فسمعت والله صوت عمر الذي لا أنكره، وهو يقول: يا سارية الجبل. فالتجأت إلى الجبل فعصمني الله. هذا سند صحيح رواه صاحب تاريخ دارية وغيره من أهل العلم. فعمر رضي الله عنه يكشف الله له لأنه صادق مع الله، والله علم سريرته، والله علم أنه يريد الخير لهذا الدين، وهو يتكلم من اعتزاز ومن قوة، فأعطاه الله القوة والاعتزاز. ولذلك المهزوم داخلي في داخل نفسه لا يمكن أن تستفيد منه شيء. الذي لا يعتز بالإسلام، لا يعتز بالسنة، لا يعتز بالاستقامة، لا يعتز بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان مهزوم، إنسان فاشل في الحياة، ما عنده شيء. فكيف تطلب الماء من الظمآن؟ وكيف تطلب الشبع من الجائع؟ هذا إنسان ولو صلى ولو صام لكن ما يعتز بالإسلام، ما يعتز بالرسالة الخالدة. عجبا، الأمريكي يعتز بالنصرانية المحرفة، واليهودي ابن القرد والخنزير يعتز باليهودية المحرفة، والشيوعي البلشفي يعتز بالشيوعية، والمسلم الذي بعثه الله للناس كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في أمة رائدة خاتمة لا يعتز بالإسلام. كيف لا نعتز بهذا الدين كما اعتز به عمر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. عمر يأتي يفتح بيت المقدس فيلبسه الصحابة بعض اللباس الجميل حتى يظهر أمام القساوسة وأمام الأحبار والرهبان بمظهر جميل، ويستعرض الصحابة القوات الجيوش تستعرض أمامه الخيول والفرسان، فيخلع لباسه ويلبس بردته الممزقة التي فيها 14 رقعة، ويأخذ عصاه الدرة ويقول للجيوش انصرفوا عني، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. معنى ذلك نحن قوم بنينا حضارتنا وثقافتنا ودولتنا ومعرفتنا من لا شيء، من لا إله إلا الله. يعني لولا لا إله إلا الله ما كان لنا حضارة ولا ثقافة ولا معرفة. فالآن تريدون أن نتزين الناس ونتجمل بالأرض، والله آتانا قوتنا من السماء. فلما علم الله أنه يريد نصرة هذا الدين أعزه عزا ما بعده عز. ولذلك يذكر في كل مجلس وفي كل دولة وفي كل مقاطعة وفي كل إقليم، عرفه الناس كافة، مؤمنهم وكافرهم، يهوديهم ونصرانيهم وشيوعيهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فابن عباس سأل عمر عن هذا فأخبره عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. لكن بعضكم وله أن يسأل يقول كيف تقول أن ابن عباس رضي الله عنهما أعلم من عمر، وأحاديث ابن عباس أضعاف مضاعفة على حديث عمر. أحاديث ابن عباس تبلغ أكثر من 3000 إلى 4000، وحديث عمر ما يقارب 700 حديث أو نحو هذا في السنن والمسانيد التي جمعت، فكيف يكون أعلم؟ والسؤال الثاني، كيف تقول أن ابن عباس أعلم من عمر، وابن عباس أو عمر أعلم من ابن عباس، وابن عباس تكلم في جل آيات التفسير وعمر لم يتكلم إلا في آيات معدودة؟ والجواب أن يقال عمر أعلم بلا شك، لكن شغله عن الرواية الخلافة، الإدارة، السياسة، كان رجلا إداريا من الدرجة الأولى. والعجيب ألف فيه الآن كتاب إنجليز وفرنسيين وأمريكان ألفوا في سياسته وإدارته وعلم الاجتماع عنده وعلم العمران، لأنه رجل فرد، هو الذي دون الدواوين وجند الأجناد وأسس الأسس وسن للدولة الإسلامية مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى سنتها معالم خالدة، فشغل بهذا الأمر فأصبحت رواياته قليلة. فهذا من هذا الجانب. ومسألة الحرص على طلب العلم من أعظم خصال المؤمن، وإذا رأيت المسلم يحرص على طلب العلم وعلى الفائدة وعلى الاستنباط وعلى التفقه في الدين فاعلم أن الله أراد به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث متفق عليه. والذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يعيش فقط حملا، سواء استفاد أو لم يستفد، عرف شيء من القرآن أو لم يعرف، تدبر السنة أو لم يتدبرها، حصل على فائدة ومعرفة أو لم يحصل فهو سيان عنده. فإرادة الله للعبد بالخير هو أن يفقهه في الدين. موسى عليه السلام، موسى رسول المناظرة، هو أستاذ العقيدة الذي وقف في أعظم المواقف مع فرعون، يقف في بني إسرائيل خطيبا فيندلق بالحكمة ويسمعون الموعظة الحسنة تنساب من على لسانه، فيقول بنو إسرائيل أتعلم يا موسى أن الله خلق أعلم منك أو يوجد في الدنيا أعلم منك؟ فيقول لا. وصدق عليه السلام، هو نبي وعنده رسالة، والتوراة كتبها الله بيده أعطاها موسى، فهو لا يعلم أعلم منه. فأوحى الله إليه أن عبدي الخضر بأرض كذا أعلم منك. قالوا في العلم الباطن، وأما علم الظاهر فأنت أعلم. لماذا؟ ليتواضع أولا، وهو متواضع عليه السلام، والأمر الثاني ليطلب العلم ويحرص عليه. ولذلك عقد البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، ثم أتى برحلة موسى إلى الخضر عليهما السلام، فارتحل وطلب العلم. وانظر حتى يقول موسى وهو يقدم له السمك وقت الغداء تعب وارتاح وأخذ يتأوه وعرقه يتصبب ويقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبنا في هذا السفر، لكن ما بعد هذا. ولذلك يقول أو أمضي حقبة، أو أمضي حقبة، يقول سوف أسافر في طلب العلم سواء أيام أو سنوات أو حقب، يعني الحقب دهور طويلة من الدهر حتى أصل. فلما وصل الخضر عليه السلام بدأ معه، وموسى فيه جرأة وشجاعة وصراحة لصدقه وصراحته. ولذلك عمر بن الخطاب يشبه موسى عليه السلام، كما في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمر فأشبهت موسى عليه السلام. فهو صريح. ولذلك لما ركب مع الخضر في السفينة ركب كالتلميذ، لكن اشترط عليه الخضر أن لا يتكلم في القضايا، يعني يصبر قليلا لا يناقشه في الأسئلة، يصبر. ولكن لما خرب ذاك السفينة قفز موسى عليه السلام قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ يقول للشيخ التلميذ، يقول للشيخ لقد جئت شيئا إمرا نقرا. ثم أتى بعدها فلما قتل الغلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعترض. وقد سامحه الخضر، يقول له أول مرة ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وبعد يقول ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا. لك زاد هنا، لك الضمير هنا الجار والمجرور يعني تأكيدا له. وفي الثالثة يأتياني الخضر وموسى عليهم السلام جائعاني تاعباني ساهراني فينزلان في قرية فيسألان القرية أن يضيفوهم يعشوهم ويقدمون لهم بعض الطعام، ولكن رفضوا، شد الله على قلوبهم البخل. نظر في الجيران ما هناك جيران، في الإخوان ما هناك إخوان، في الأصحاب ما هناك أصحاب. فلما تركوهم ذهب الخضر قال لموسى تعال نبني هذا الجدار. قال سبحان الله، قوم ما ضيفونا تبني جدارهم؟ ركبنا صاحب السفينة وتخرق السفينة وفعل فينا معروف، ومررنا بغلام يلعب مع الصبيان فقتلته، والآن هؤلاء طردونا وتبني جدارهم؟ فقال الخضر قبل أن يتكلم هذا فراق بيني وبينك، ما أتحمل إلى هذا المستوى، يعني أنا في جدال وفي نقاش حتى إلى هذه اللحظة، أنا أريد تلميذا ما يسأل. ولذلك غلاة الصوفية يقولون لا يفلح التلميذ إذا قال لشيخي لماذا تفعل كذا أو لماذا تقول كذا. قال الذهبي والله يفلح ثم يفلح والسلام، يفلح 20 مرة، لأن الدين هذا ليس إلغاء العقل كالنصرانية، لك أن تناقش لكن بأدب، ولك أن تكون الأستاذ ولو كان من أساتذة الدنيا، ولو كان من علماء المعمورة، ولو كان أمامك أحمد بن حنبل أو مالك أو ابن تيمية تقول لماذا تأتي بهذا المثل وما هو دليلك، لأن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الخضر هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لكن قبل أن تذهب سوف أعطيك الحكم، لأن هذه فائدة الرحلة. وإلا لو قال له لا أخبرك بشيء ذهب موسى عليه السلام يعلم بني إسرائيل، قال أخرب السفينة وقتل غلام وبنى جدار بلا أجرة. فأتى يتحدث له فذكر له 4 إرادات، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت. انظر هنا كيف قال أردت، ما قال فأردنا، سوف يأتي فأردنا، وسوف يأتي فأراد ربك، وسوف يأتي في الجدار فأراد أن ينقض، 4 إرادات. لكن هنا في الضمير قال فأردت أنا عيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يحفظ هنا الضمير المتكلم يقول الخضر فأردت أنا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا هنا قال فأردنا سواء يعني جمع، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك، ولم يقل فأردت مثل الأول، ولم يقل فأردنا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ذلك رحمة من ربي وما فعلت عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الآن نعود إلى الإرادة الأولى. قال فأردت أن أعيبها. من الذي أمره أن يعيب السفينة؟ الله سبحانه وتعالى. فهل من الأدب أن يقول فأردنا أو أراد ربك أن أخرب السفينة؟ وهل هذا أدب؟ الله الذي قدر الخير والشر، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لكننا نتعدى معه سبحانه وتعالى في ذكر الشرور والخراب والأمراض، ما نقول الله الذي كذا وكذا، لكن تأدبا. فمن باب التأدب، لأن خراب السفينة ظاهر عند الناس، أحاله على نفسه تأدبا مع الله، وهذا من العلم ومن الوقار والخشية. قال فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأردنا، لئلا يدخل ضمير الجلالة مع الخضر عليه السلام. قال فأردت أنا أعيبها، وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فإذا رآها خربت لا يأخذها، إذا رآها تكسرت ما يأخذها، ما يأخذ إلا شيء صحيح، ما يأخذ إلا آخر مدين. نعم. فإذا رآهم كسرت الأخشاب يردوها على اليتامى، فهذا من الحكمة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طيارا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما. لماذا جمع هنا الضمير؟ قالوا لأن في قتل الغلام مصلحة ظاهرة أو خراب ظاهر ومصلحة باطلة، فالمصلحة الباطلة أن الله يبدلهم خير منه، والمصلحة الظاهرة قتل نفس معصومة. فجمع كأنه يقول من جانبي أنا هذا، إن كان في شيء من الخراب فهو من جانبي، وأما الصلاح فهو لله عز وجل، فجمع الضمير. ولما أتى إلى الجدار قال يريد أن ينقض، والعرب تنسب الإرادة من باب المجاز أو بغيره، على قول من قال هل في القرآن مجاز، وابن تيمية يقول ليس في القرآن المجاز. والعرب تنسب الإرادة أحيانا إلى الجماد، يقول الله عز وجل في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وهل القرية تسأل؟ لكن من عادة العرب أنهم يمرون على الأطلال فيقول الشاعر، يعني إذا مر على الطلال مثل امرأة الكيس، كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فتوضح في المقرات لم يعف رسمها لما نتجته من جنوب وشمألي. وذاك يقول وقفت على الأطلال أسألها هل في المحبة والإخوان والأوطان أحباب. فعلى ذلك، على تلك اللغة، كان الله يسأل أهل القرية، وقل يسأل أهل القرية يعني أهل القرية. ولما أتى إلى الأخير قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ، أراد ربك لأنها مصلحة ما فيها مفسدة، إنسان ما أناس ما ضيفوك أهل القرية فبنيت لهم الجدار، هل أفسد بل أصلح. فكان الحكمة لله. ولذلك انظر إلى تلطف الجن، الجن من أحسن الناس جوابا في القرآن. لما أتوا سمعوا فأخذوا يأخذون أخبار، وقت نزول الوحي أرصدهم الله عز وجل بالشهور، أخذ تغير الأفلاك والأجرام السماوية والدنيا والسماء تغيرت لمبعث الرسالة، فذهبوا يلتمسون الوحي فوجدوا أن السماوات قد أغلقت بالحرف، كلما أتى واحد منهم ضرب بشهاب في قفاه وقتله، فأخذوا يتجمعون خائفين، ثم أخذوا يقول وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أريد، ما قالوا أراد، وإنا لندي أشر أراد الله بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، لكن أريد على البناء المجهول تأدبا مع الله. ولما أتوا إلى الخير فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، فأظهروا الفاعل هنا. وإبراهيم عليه السلام يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ثم يسكن، والذي هو يطعمني ويسكن، وإذا مرضت فهو يشفي، وإلا فاستعانه أمرضه الله الذي أمرض، لكن ما قالوا الذي يمرضني ويشفي، بس وإذا مرضت أنا فهو يشفي، تأدبا مع الله عز وجل. والله عز وجل ما طالب من الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا أن يتزود منه إلا العلم، فقال له وقل ربي زدني علما. ولذلك مر معنا في مناسبات أن بعض الصحابة سافر شهرا كاملا في طلب حديث واحد، كبر المسيب أو جابر بن عبد الله كما في الصحيح سافر شهرا كاملا لطلب حديث من مصر، وسعيد بن سيب سافر 3 أيام لطلب حديث واحد. أما نحن والحمد لله ففي بيوتنا مئات الألوف من الأحاديث والمسانيد والمعجمات والمستخرجات، ولكن قلت الهمم في القراءة. الإمام أحمد يطوف الدنيا 40 سنة ويجمع 40,000 حديث وهي مطبوعة ومحققة ومجلدة وموضحة وهي في أدراجنا، فمن يقرأ ومن يستنبط ومن يفهم. المسألة الثانية علم عمر رضي الله عنه، وقد سبق هذا أن علمه نظري استنباطي وعلم إلهامي محدث من الله سبحانه وتعالى، وهذا بسبب إخلاصه وإنابته وتوجهه إلى الله عز وجل. وكان من علم الصحابة أو من مواصفات علم الصحابة أنه كان قليل لكنه مبارك، يعني قليل الكلام، كانوا يقللون الكلام لكن علمهم مبارك، وعلم المتأخرين كلامهم أكثر من علمهم. الآن إذا سألت شيخ في مسألة أعطاك محاضرة، بينما لو تسأل عمر بن الخطاب عن المسألة قال نعم أو لا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يفتي بسطر أو سطرين، ويخطب يوم الجمعة أكبر خطبة له 6 دقائق، حسبت الآن خطبها بعض الناس فأخذ 6 دقائق. أما نحن فإن نحتاج إلى إفهام الناس وتفهيم أنفسنا أوقات طويلة، وإلا لو وقف الخطيب الآن 6 دقائق ما استطاع يكمل يعني مقدمة الخطبة، أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفعني الله وإياكم بما سمعنا من الذكر الحكيم ومن الفائدة العطرة ومن الموعظة البلغة. فلا ضرر ولا ضرار، فلا يطالب من الخطيب ولا من الواعظ أن يأخذ الناس على حسابه فلا يطلقهم للصلاة إلا لصلاة العصر. لماذا أخذ عليهم فكا شرعيا أن يبقوا في مسجده حتى يقطع ظهورهم بالكلام؟ ولا يطلب منه كذلك أن يأخذ دقائق فلا يوفي الكلام حقه، لكن بين بين. والحكمة من أعطاه الله عز وجل وهو الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هيبة عمر رضي الله عنه. ابن عباس كان يهاب حتى جلالة ابن عباس ومكانة ابن عباس في الإسلام يهاب من عمر، وتصوروا شيوخ الصحابة وكبار الصحابة يهابون من عمر بن الخطاب. ومن عادة الناس أنك إذا خالطت الإنسان كأبيك وكأخيك وكمعلمك دائما أنك تقل من هيبته، لكن عمر بخلاف ذلك، يخالطه الصحابة دائما في مجالسهم وفي منتدياتهم واجتماعاتهم، وما يزداد مع ذلك إلا هيبة، ما يزداد مع هذه المخالطة إلا هيبة رضي الله عنه. من مواصفات شخصيته أنه كانت قوية جدا، كان في شدة رضي الله عنه، لكن في الحق يقول ابن كثير ما كان يضحك ولا كان يمزح، عمر في خلافته لا يضحك ولا يمزح أبدا، صارم كالسيف. ولذلك أرهب الله بأعداء الله من الإنس والجن، حتى الجن كانوا يخافون منه، وصار عجلميا، ثبت ذلك في الحديث أنه صرعه في الأرض. قال عمر كيف أنت في الجن؟ قال أنا لقد علم الجن أني من أقواهم، لكن واجه رجل قويا فصرعه. وعمر حتى تكوينه الجسماني كان من أقوى الناس ومن أعتر الناس، كان إذا مشى كأنه راكب على فرس. نعم، وبعض الأمور وضعها بعض أهل السير والطرائف وما أظنها تثبت، لكن يذكروا أن حلاقا أخذ يحلق رأس عمر فعطس عمر فأغمي على الحلاق، نعم أغمي عليه حتى رش بالماء. فكيف لو تكلم عمر أو نهره؟ وأنا سمعت من بعض الخطباء الدعاء المفكرين يذكر في خطبته يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما دفن في القبر أيقظه المنكر والنكير يعني الفتان، السؤال يسألونه، قال فلما استيقظ بدأ بهما وقال من ربكما؟ من نبيكما؟ ما دينكما؟ بقوتهما رضي الله عنه وأرضاه. فيذكرون على سبيل هذا الأمر أن عمر رضي الله عنه أنه تركب عليه مثل هذا الدعابات لأنه من القوة بمكان لا يعلمه إلا الله عز وجل. تصور الهرمزان رسول إمبراطورية كسرى يرسله رستم، وكسرى يرسلان يفاوض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيأتي ذاك في حشم في حاشية موكب معه من الديباج ومن الحرير ومن الأكسية ومن الذهب ومن الفضة، يريد يرعب الأمة العربية البدو، والبدو إذا رأى شيء من ذهب ربما يسرى، أو رأى شيء من فضة يغمى عليه، لأنه ما يعرف الفضة ولا الذهب، دائما مع الغنم والإبل ودائما مع الخيام هذه والثياب والسيوف المثلمة والرماح، يعني حياة بدائية. أما هناك فأهل حضارة، أهل فارس أهل حضارة، ولذلك هم يعدون الآن مثل أمريكا وروسيا، أنزلهم الله في النار جميعا، كلما لعن دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فالمقصود أن هذا دخل الهرمزان واختاره صاحبه أي الملك سعاد، اختار يكون ذكيا ويكون صاحب هيبة، فدخل في المدينة بالموكب فأتى يسأل الناس أين قصر الخليفة؟ عمر هذا اللي دوخ الدنيا أخذت نساء فارس تسقطن الحمل من هيبته، وهو في المدينة جالس على عباءته المرقعة وخبز الشعير أمامه والزيت معه، ما عنده من الحرس ولا من الهيلمان ولا من قصر شيء، أين هذا قصر الخليفة؟ قال ما له قصر. قال الصحابة ما له قصر. قال أجل أين مجلس الشورى الذي يجتمع بالناس فيه؟ قالوا ما له مجلس شورى، في المسجد. قال دلوني على المسجد. وأخذ يذهب معهم ويظن أنه سوف يلقى ناطحات السحاب أو قصور مثل قصور كسرى وآوين مطلية بالذهب، ولذلك كانت تطلى بالذهب قصور كسرى وقيصر، حتى لما دخل سعد بن أبي وقاص قال عند الإيوان الله أكبر، فانصدع الإيوان نصفين. فأخذ يسأل، قالوا في المسجد. فمر في سكك المدينة وتخيل قرية صغيرة بيوت الطين منها مبنية وزقاقاتها يعني متلاصقة ومتواضعة، حتى إذا مددت يدك لحقت السقف في كل بيت، لكن من هنا انبعثت لا إله إلا الله، ومن هنا أتت حضارة الإنسان، ومن هنا رفع راية لا إله إلا الله، ومن هنا أعيدت معالم البشرية مرة ثانية، ومن هنا خرج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحسان والزبير وطلحة وزعماء الإسلام وأدباء الإسلام وشعراء الإسلام وعلماء الإسلام. فأتى قالوا في المسجد، فذهب في المسجد والناس وراءه، يعني منظر عجيب، من هذا الذي يلبس هذا والشمس تلمع مع الديباج والحرير والذهب والفضة؟ وأخذ الأطفال وراءه والشيوخ والكبار والشباب، كلما ذهب بحارة دخلوا معه في الطريق انشم معه. فدخل في المسجد التفت، أين عمر بن الخطاب؟ قالوا ما وجدنا. خليفة خليفة الدولة الإسلامية ما يوجد يبحث عنه بالملاكيف؟ قالوا ما وجدنا. في الأخير قال رجل أبشركم وجدت عمر بن الخطاب. أين؟ قالوا نائم تحت شجرة في ضاحية من ضواحي المدينة. فذهب الهرمزان وذهب وراءه الناس وأتوا إلى عمر رضي الله عنه في آخر يومه قبل صلاة الظهر، فوقف على رأسه وانظر إلى أهل فارس أهل عقول أهل دهى، ولذلك يقول عمر إن لفارس عقولا ملكوا بها الدنيا. انظر ما قال، ما استهزأ بعمر ولا سخر ولا قال هذا ملك، هذا ملك الدنيا، هذا خليفة المسلمين في هذا الزي المقطع، لا، أخذ يرتعد. فيقول له الناس مالك؟ فيقول للترجمان يشير إلى عمر قال عدلت فأمنت فنمت، عدلت فأمنت فنمت، حكمت فعدلت فأمنت فنمت، هي أربع كلمات. ولذلك أتابع حافظ إبراهيم شاعر وادي النيل في محفل في القاهرة حضره ألوف مؤلفة، أتى بهذا عنوان قصيدة، حكمت فعدلت فأمنت فنمت. يقول حافظ إبراهيم في أول قصيدة حسبي وحسب القوافي حين أرويها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، يا ربي هب لي بيانا أستعين به على حقوق ديون نام قاضيها، إلى أن يقول يا من يرى عمرا، لا يقول كل الملوك تنحى عن مراتبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، إلى أن أتى يقول وراع صاحب كسرى أرى عمرا بين الرعية عطلا وهو رعيها، يقول ذهل واندهش صاحب كسرى هذا لما أتى وعمر وهو صاحب الرعية عطلا، يعني أنه جالس بلا حلي وشيء ثوب ممزق عليه وهو تحت، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسماء معانيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، لبسها من أول الخلافة إلى آخر الخلافة ما خلعها إلا ولبس الأكفان بعدها، نعم كان يرقعها كل يوم من هنا تنشق فيرقعه من هنا والذهب والفضة تحت يديه، لكن أولئك اختارهم الله للآخرة. قال رآه في نومه، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسماء معانيها فوق الثراء تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. وقام عمر رضي الله عنه وارضاه وفاوضه، وما ازداد هذا إلا خوف رعب، أنزل الله الرعب فيه ينتفض بجانب عمر، والقوة القوة الأرض مع أولئك لكن قوة لا إله إلا الله مع عمر. فعمر بلا شك كان من أهيب الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع النساء لأنه معلم ومربي ولين وحكيم، وهو الذي عمر حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم، بل هو ورقة من شجرته، فكان يجلس مع النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان مثل عمر يعني في القوة والصرامة ما كان تعلم الناس كثيرا، وما كان الأطفال جلسوا معه، وما كان النساء حتى سألوه، لكن هذا معلم البشرية، هو لين حتى يقول الله إنك لعلى خلق عظيم، ويقول الله له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجلس مع النساء وأخذ بعض النساء يتمازحن في مجلسه صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله ما أبره، ولا إله إلا الله ما أرحمه وما أحلمه. ولكن فجأة جاء عمر بن الخطاب فسمع النساء جلبت عمر وصوت عمر، فأخذنا يتسابقنا إلى الحجاب بعضهن يركب بعض. ودخل عمر قال: يا عدوات أنفسكن، هذا في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن تهبن منه، وأنا كيف هبتنني أو كما قال ولا هبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ردت امرأة عاقلة قالت من وراء الحجاب: أنت فظ غليظ القلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم لين، أو كما قالت، فهو صارم رضي الله عنه. فأخذ الله الشياطين من الجن والإنس بصرامته، فاستحق، لأنه لو كان لين كان أبو بكر لين، ما كان صلح هذا اللين مع اللين. أبو بكر تولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة في مرحلة تستحق اللين 2 سنة و6 أشهر. لكن تمردت بعض القبائل وتمردت بعض الشعوب وبعض الدول، فأتى هذا الداهية العملاق، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: رأيت في المنام كأن أبا بكر أخذ الدلو فدل دلوين أو 3 وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت، يعني الدلو غربا أصبحت غرب كبيرة، فنزع فما رأيت عبقريا يفري فريه كما قال. المسألة الثالثة: التشديد في كتمان العلم. عمر كره مسألة ابن عباس رضي الله عنهما ولكنه ما كتم العلم. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يكتمون العلم. ولذلك من اعتقد أن الصحابة قد كتموا شيئا من العلم أو أنهم سكتوا عن شيء من العلم الذي تحتاجه الأمة فغضب الله عليه، وله من الله ما يستحقه. بل بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة فصيحة ناصعة بليغة مطبقة لكل شؤون الحياة، ما ترك قليلا ولا كثيرا. ولذلك بعض فرق المبتدعة يقولون: الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا بالأسماء والصفات، أخبرنا بالوضوء وأخبرنا بالحيض وأخبرنا بالزكاة والصيام والحج، أما الأسماء والصفات فما أخبرنا. وهذا خيانة منهم، بل هذا من أعظم المطالب. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بكل دقيقة وجليلة، ومن أعظمها الأسماء والصفات، فقد أخبرنا وبين لنا بيانا شافيا. المسألة الخامسة: كيف كان صلى الله عليه وسلم مع أهله؟ أولا بارك الله فيكم، سبب نزول آية: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. الآن ينتقل بنا القرآن إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لنعيش الأب المربي الحاني في بيته، رسول الهداية وأستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، وهو يعيش مع المرأة زوجا. كيف كان في بيته؟ القرآن يتابع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون الحياة، يتابعه قائدا عملاقا وإداريا بارعا وخطيبا مصقعا ومفتيا مدرها، ويتابعه مجاهدا وقائدا، ويتابعه مربيا في البيت ومعلما. فتعالوا مع القرآن في لمحة من اللمحات وفي صورة من الصور، والرسول صلى الله عليه وسلم في البيت مع زوجاته. سبب نزول هذه الآية عند كثير من أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زوجته زينب بنت جحش إحدى زوجاته، فقدمت له عسلا فأكل العسل. سمعت عائشة وهي ضرة لزينب، وسمعت بما فعل عند زينب أنه أكل عسلا، فأخذت الغيرة فذهبت إلى حفصة وطرقت عليها بيتها. فخرجت لها حفصة، حفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر، يريدان أن يتظاهرا، يعني يقومان صفا واحدا مع، يعني أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهر عليه يعني إن تعاون عليه فإن الله عونه وجبريل وصالح المؤمنين، الله معه في حزبه. فقالت عائشة: سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل عسلا عند زينب، فإذا دخل عندك فقولي: يا رسول الله إني أشم منك ريح مغافير، والمغافير نبت رائحته ليست بذاك، تأكله النحل ثم تأتي منه العسل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصعب عليه أن يوجد منها رائحة، كل شيء يتحمل إلا الرائحة، رائحته دائم نسك، حتى إذا مر من السكة ومن الشارع يعلم الناس أنه مر ولو لم يره، وكان عرقه الذي يتسبب ريح مسك أذفر من أغنى المسك. وكان الأعراب يوم حجه يأخذون كفه صلى الله عليه وسلم فيرسل كفه لون الحديد، فيأخذون كفه فيمسحون على وجوههم، فيبقى الأعراب سنة كاملة وأكثر يجد ريح المسك. ويقول أحدهم صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما زالت أثر رائحتي إلى اليوم رائحة المسك في يدي، كل العرق الذي يتصبب منه والآثار كلها مسك أذفر. فكان يصعب عليه أن يجد، ولذلك ما يأكل الثوم والبصل. ويقول لأبي أيوب وقد قدم له صلى الله عليه وسلم هدية، أحد الأنصار قدم له ثوما وبصلا لأنه الموجود، قال كل يا رسول الله، قال لا. وقال لأبي أيوب كل، قال لا، ما دام ما تأكل يا رسول الله نحو هذا، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. يناجي الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل يتكلم معه، فأكله أبو أيوب، ولذلك ما يأكل هذه الأمور، فرائحته طيبة. فأتوا من هذا المغمض يريدون أن يحرجوه صلى الله عليه وسلم، يقولون فيه مغافل، يعني الرائحة ليست بجيدة. فدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة فقالت يا رسول الله أجد منك ريح مغافل، أظن أن نحله أكل العرهق وهو شجر آخر. فسكت صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى حفصة، فقامت حفصة فقالت يا رسول الله أجد منك رائحة مغافل، أظن أن نحله أكل العرهق. فحلف صلى الله عليه وسلم ألا يأكل العسل بعدها، ما دام أن العسل يسبب هذا الأمر والارتباك وحتى الرائحة التي لا تليق ما يأكله. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، شيء أحله الله لك من فوق سبع سماوات تبتغي مرضاته، اتركهم، فالله ومولاك وجبريل وصالح المؤمنين. وسبب آخر وكأنه الصحيح عند بعض أهل العلم، هذا ورده ابن جرير وهذا ابن كثير، ولو أن ابن كثير أورد الوجهين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في بيت حفصة وقيل في بيت عائشة بجاريته مارية القبطية وهي جارية، ثم خرج صلى الله عليه وسلم فكبر عند حفصة كيف يدخل بها في بيتي، فذهبت إلى عائشة فأخبرتها، فقامت عائشة فاتحدت مع حفصة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحرم صلى الله عليه وسلم عليه مارية القبطية، فقال الله له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. إذن هذا هو السبب الأخير كأنه الظاهر، فجعل الله له كفارة من أيمانه، وقال الله للنساء إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله وجبريل فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه، يعني رب محمد صلى الله عليه وسلم، إن طلقكن، يعني ما بقي في الدنيا إلا أنتم. شوف التهديد والتربية، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فلما سمع الخطاب أخذنا يتباكين وأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل كل منهم التوبة، والله سبحانه وتعالى فلما أظهره عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت من نبأك من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. وهذا قصص أو سبب من الأسباب، وهو صحيح إن شاء الله، والذي عاشه صلى الله عليه وسلم في بيته، وأنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وهو يصارع الأحداث التي ما يسلم منها أحد. ولذلك لا يتعاظم أحدكم أن يعيش قضية مع أهله في البيت، قضية اختلاف أو قضية طلب نفقة أو قضية جدل، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاش هذه الأحداث. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله حياته لكل إنسان، إن كنت راعي غنم فالرسول صلى الله عليه وسلم راعى غنما، وإن كنت تاجرا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجر، وإن كنت معلم فالرسول صلى الله عليه وسلم معلم، وإن كنت إداري فالرسول صلى الله عليه وسلم إداري، مفتي هو مفتي، خطيب هو خطيب، يعني كل صورة تمر بالإنسان سوف يجد في الرسول صلى الله عليه وسلم لها ما يناسبها. ولذلك كان بالإمكان أن يستغني صلى الله عليه وسلم عن التزويج وعن مراعاة الأهل والقيام مع المرأة والأخذ والعطاء وتضيع الوقت في الكلام وفي هذا الجدل، لكن الله أراد منه أن يكون إنسانا يعيش أحداث الأمة ويعيش آلامها وآمالها ويكون ربا للأسرة عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله له ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولذلك يحمل الأطفال صلى الله عليه وسلم، أفضل من خلق الله يأتي في صلاة العصر يحمل الطفل، يحمل أمامة بنت بنتي بنت زينب، فإذا سجد وضعها في الأرض وإذا حمل. والآن بعض الناس يأنف أن يحمل طفلته أمام الناس حتى في الشارع ويتكبر، يعني بعض الناس يعني ما يتيب حتى في المجالس، يقول إيش هذا الأطفال، هذا غلابه كما يقولون، غلبونا أو ضيع أوقاتنا أو كذا أو اتركهم أو، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام يحمل مع ذلك الأطفال. تأتي المرأة السائلة وطفلها بين يديها فيأخذ الطفل هو صلى الله عليه وسلم، أي خلق هذا؟ ولذلك يقول الله من فوق سبع سماوات وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم عظيم والله، ما سمع الناس بمثله، فيأخذ الطفل ويبول الطفل مع ذلك على ثيابه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فيأتي بماء فيتبعه ويغسله. فانظر كيف يعيش هذا الأحداث وكيف يعيش هذه المسائل. فغسله لهذا الأمر سنة، وأخذه للطفل سنة، وإفتاءه لوالدتي سنة، وحمله للطفل سنة، فكلامه وفعله وحركاته وسكناته سنة يقتدى به صلى الله عليه وسلم إلا ما خطه الدليل. هذا في بيته. كان في بيته صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ضحاكا بساما، إذا دخل ملأ البيت سكينة وارتياحا وسرورا وحبورا ودعابة. وكان يقطع مع نسائه اللحم، يمسك اللحم وهذه تقطع بالسكين، أو يأخذ السكين وهي تقطع اللحم أو وهي تمسك له اللحم. صلى الله عليه وسلم الذي هو شفيع الأولين والآخرين يوم القيامة، والذي جعل رسالة سوف تبقى أبد الدهر، وكل قائد من قواد المسلمين حسن من حسناته، وعالم من علماء حسن، ويأتي يخصف النعم صلى الله عليه وسلم، ويأتي يرقع الثوب ويكنس البيت ويكون في الخدمة، وما يزيده في ذا من الله سبحانه وتعالى شرفا ومكرمة. ولذلك يقول مستشرق كريسي موريسون: لقد كان محمدا عجبا صلى الله عليه وسلم يصلح مشاكل العالم وهو يشرب القهوة في بيته في المدينة، يظن القهوة مكتسفة من القرن الأول وما يدري أنها في القرن السادس أو بعدها، لكن ما علينا من القهوة وكذا، ما وجدت القهوة، لكن يقول لقد كان عجبا. ولذلك عظماء العالم، كتاب عظماء العالم المترجم هذا، أتدرون كم العظماء؟ 100 عظيم. أخذوا عظماء الصين، عظماء العرب واليونان، عظماء الأمريكان والفرنسيين والإنجليز، فكان المرتبة الأولى والحق ما شهدت به الأعداء محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني عيسى عليه السلام، والثالث مكتشف الكهرباء ما أدري وش اسمه أديسون، نعم، والرابع عمر بن الخطاب، وأخذ من المكتشفين هذا المكتشف الذرة ومكتشف كذا وأجمعوا عليه، ولذلك صدر الكتاب هذا من هيئة الأمم. فنحن يعني نستشهد نقول الحمد لله والشكر، ما دام أنهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أول عظيم فهذا فضل من الله، لا، نقول الحق ما شهدت به الأعداء، ما دام شهدوا إلى هذا المستوى فهذا مما علم من سيرته عليه الصلاة والسلام. والأمر الثامن أخذ الحجاب للمصالح، لك للمصلحة أن تأخذ يعني في فترة من الفترات أن تمنع الزيارة عن بيتك لما تجد في بيتك من أمور أو مشاغل، هذا للمهل المسؤوليات لصاحب، للمسؤول في الدائرة أو في مؤسسة أو في شركة أن يمنع الزوار في فترة من الفترات، لكن إما يبقى بابه مغلق من أول الدوام إلى آخر الدوام فهذا خطأ وباطل، ظلم. هذا يمكن أنه نائم في هذا الوقت كله، أو يمكن أنه يتغدى ويشرب لبسي وترك الأعمال، أو يمكن أنه ما داوم ويقال للحارس أو الفراش لا تجعل أحد يدخل علي ويخرج من الباب الآخر. فكل ما أتى مسكين أو صاحب حاجة قال لا، هو عنده شغل مرهق بالأعمال وبالمعاملات وهو في بيته. فأما فترة من الفترات فلا بأس بها للأمر، لاجتماع، لشيء، لسر. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ حجابا على بابه للمصلحة. مالك بن أنس وهو عالم الإسلام وعالم دار الهجرة في عهده كان على باب حجاب رضي الله عنه وأرضاه. فللمصلحة لا بأس، يأذن لمن شاء ويدخل من شاء. والعرب كما يقول ابن قتيبة كانوا يتفاءلون ويتشامون بالحاجب عند الباب، إذا رأوا الحاجب يتبسم وفيه خير استبشروا خيرا، وإذا رأوه مغلق وغضبان استبشروا شرا، أو فأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا أن المغيرة بن شعبة جعل حاجبا على بابه، قال لا يدخل علي أحد اليوم، فوقف الحاجب فأدخل جماعة من الناس، قال أما قلت لك لا تدخل أحد؟ قال هؤلاء أرحامي وهؤلاء أصحاري وهؤلاء جيراني. قال صدقت والله إنك حافظ للود، والله إن الكلب إذا فعلت له معروفا يحفظ ودك أنت الحاجب صراحة، أو كما قال، فهذا حفظ الود في الناس. فالعدل العدل في مثل هذه الأمور، إذا تكلف الإنسان بالمسؤولية يعدل بين الناس، ولكن له أن يود بعض الناس شفاعة لمنزلة لأمر، بشرط أن لا يأخذ هذا من حق هذا ولا يجور هذا على هذا. المسألة التاسعة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شرف العيش. الله عز وجل جعل نعيمه وقرة عينه وسروره وحبوره في الآخرة، فما أعطاه في الدنيا ليأخذ من ثمرته في الآخرة، بل ادخر الله له النعيم المقيم في الآخرة عليه الصلاة والسلام، فعاش شرف العيش، يسكن في بيت من طين ويعيش، هذا ليكون قدوة للناس. وإلا فمن وسع الله عليه فليتوسع كما فعل بعض الصحابة، ومن استعان بنعمة الله على طاعته فهو مأجور، وهذا من الغني الشاكر وذاك فقير صابر. وأكرمهما عند الله أتقاهما. المسألة العاشرة تعجيل الطيبات للكفار، لا يجمع الله عليهم نارين ولا خزيين ولا لعنتين ولا غضبين، لا في الدنيا ولا آخر، على الأقل يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالله أعطاهم يأكلون من هذا النعيم، من هذه اللحوم وهذه الطيبات كما تأكل الكلاب والثيران والحمير، ثم يأتون يوم القيامة وليس لهم عند الله من خلاق. لكن المؤمن قد يتمتع بالطيبات في الدنيا وفي الآخرة كذلك. وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهذا لحزب الله وجند الله. فمن رزقه الله نعيما فالله الله أن يستخدمه في طاعته سبحانه وتعالى، لباسا مالا مسكنا واسعا مركوبا جيدا، أن يجعله وأن يسخره في خدمة هذا الدين وفي طاعته سبحانه وتعالى. أما الكفار فلو سكنوا القصور من ذهب ومن فضة فوالله إن مأواهم نار تلظى. يقول سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسررا عليه يتكئون وزخرفا، يعني ذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فسبحان من فضل الناس بالأعمال، وسبحان من أعطى بعض الناس جنته في الدنيا ليخزيه خزيا ما بعده خزي في الآخرة. فنعوذ بالله أن يكون نعيمنا وإياكم في الدنيا ثم لا يكون لنا في الآخرة من خلاق. أي تعب والله، وأي ضياع للوقت، وأي مناصب تنفعنا، وأي لباس، وأي جاه، وأي شهرة، وأي كيان، وأي سكن ينفعنا إذا كان سعينا 60 سنة أو 70. إنها خسارة ما بعدها خسارة، وخيبة ما بعدها خيبة، وندامة ما بعدها ندامة. فليسعى المسلم لرضوان الله عز وجل، فإن الكافر جنته في الدنيا ولكن لعنته وخزيه وعاره في الآخرة. الأمر 12 وقد سلف 11 أن سبب نزول الآية قد سلفناه، أن الشهر قد يكون 29 يوما، والشاهد فيه نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني ما نسير على علم الفلك وعلم الهيئة، إنما علمنا بالرؤية ولا نتكلف الأمور، وعلمنا نظري بحت مسهل مقرب وليس استقرائي معقد كلامي. هذا علمنا نحن المسلمين سهل ميسر، ولذلك أي آية من القرآن تشكل عليك إلا في النازل سهل، والحديث النبوي سهل. وإنما عقد العلم في القرون المتأخرة، أتوا فجمعوا الكلمات فشرحوها فأعجموها وألجموها، ثم أتوا بالحواشي على المتون فزادوها غباء على غباء، ثم جاءوا بالحواشي على الحواشي فأظلموا. فيأتي الإنسان يقرأ في بعض الكتب طلاسم، لكن تعال بالله افتح رياض الصالحين صحيح البخاري تقرأ إنما الأعمال بالنيات يفهمها كل الناس حتى العجائب. تقرأ القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، من الذي لا يفهم هذا؟ تقرأ قوله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فإذا هو مفهوم. مع العلم وسهولة القرآن ويسر القرآن، ولكن من أعمق ما يكون، وفيه علم الأولين والآخرين، الأصالة والعمق في القرآن. والله ثم والله إن الإنسان يشده ويقف مشدوها مذهولا إذا قرأ لمثل ابن تيمية شيخ الإسلام وهو يتكلم عن القرآن، يأتي بأمور لا تخطر لك على بال وربما تخطر لك لكن لا تخطر لي أنا وما فكرت فيها في حياتي. يقول مثلا إن آيات الربوبية يوم يتكلم عنها موسى بدليل المناظرة الربانية يتكلم فيها موسى مع فرعون، لكن الأدلة الاستقرائية في الألوهية يتكلم مع إبراهيم مع قومه. ثم يأتي بقواعد منضبطة في القرآن، قال مثلا الله إذا أتى بهذا ختم بهذا، شيء يذهل العقول، فسبحان من أنزل هذا الكتاب. المسألة الثالثة عشرة كفارة اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم. فما هي تحلة اليمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حلف وآلى من نسائه وبعد أن آلى كفر ونزل، فما هي كفارة اليمين؟ الإله له كفارة، لكن كفارة اليمين إذا حلفت عن طعام مثلا يوم حرم العشر صلى الله عليه وسلم كفارته كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو وعلى الآن على الترتيب أو صيام ثلاثة أيام. فإذا علم هذا من حلف منكم عن طعام أو حرم طعام أو حرم شيئا من الحلال فعليه يكفر كفارة يمين، ويلحق بذلك لفظ الحرام. هذا مستخدم خاصة في هذا الإقليم وفي هذه المنطقة، إنسان يريد أن يغذي أحد الناس ويعشيه فيحرم، والحرام على طرف لساني أعظم من والله. ثم يحرم نفسه وأهله هذه الذبيحة، فماذا يفعل؟ أن يكفر، يأكل هذا ويحضر ويكفر كفارة يمين ويستغفر الله ولا يعود لهذا. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعظم ثمرة في الإسلام للعلم وللمعرفة وللثقافة وللإطلاع خشية الله عز وجل، فالذي لا يخشى الله عز وجل فليس لعلمه ولا لثقافته ولا لاطلاعه نفع ولا فائدة، وإنما يزيده كثرة العلم عمل وضلالة كما زاد اليهود والنصارى. فالذي لا يستفيد من علمه ولا من تحصيل العلم ولا من اطلاعه ولا من ثقافته ومعرفته ولا من شهادته خشية لله عز وجل فكأنه يتأخر وكأنه ينقطع من حبل الله عز وجل وكأنه نقض الميثاق مع الله عز وجل. ولذلك يقول جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي لا يخشى الله ليس بعالم ولو كان يحفظ نصوص الدنيا. ولذلك يوجد منافقون في هذه الأمة يحفظون القرآن كالماء وهو منافق في الدرك الأسفل من النار، كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره. يوجد بعض المستشرقين الكفرة، مستشرقين وجدوا حفظ القرآن، هذا موجود حفظ القرآن ليعرف الثقافة الشرقية ويرد على رسالة الإسلام. ويوجد بعض الفسقة والفجار يحفظون القرآن والحديث، لكن أثر الخشية المطلوب لا يرزقهم الله ذلك لأنهم لا يريدون الاستقامة. ويوجد في أهل الصلاح وفي أهل الخير وفي أهل ولاية الله عز وجل ومن الذين هم السابقون الأبرار من لا يحفظ إلا سور من القرآن. ولذلك يذكر ابن القيم أن حفظ القرآن هو العمل به، هو أعظم مدلول الحفظ ولو لم تحفظ نصوصه حروفه، وأن أعظم تضيع له تضيع العمل به، لأن ابن عمر ابن مسعود رضي الله عنهما يقول كما في الموطأ إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه كثير من يعطي قليل من يسأل يحفظون حدود القرآن ويضيعون حروفه، وسوف يأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي يحفظون حروف القرآن ويضيعون حدوده. ولذلك تجد من بعض الناشئة ومن بعض الشباب من يحفظ كثيرا من القرآن أو كل القرآن ولا يصلي مع الناس في المسجد، وتجد منهم من يحفظ كثيرا من القرآن ومن يعق والديه ويقطع رحمه ويلعن ويشتم ويتعدى حدود الله ويقترف المعاصي والذنوب بلا حدود ولا انتهاء. فثمرة العلم هي الخشية. ولذلك إنما قلت هذا لأن أعظم ما يجعلنا نسوق قصص السلف الصالح سلام الله عليهم أننا نأخذ منهم أنهم عملوا بعلمهم، وقصصهم بلسم للقلوب ودواء وشفاء بإذن الله وراحة. ومثل عمر وابن عباس يوم ذكرناهما رضي الله عنهما هذه الليلة، العامل الكبير الذي يقدمهم على كثير من الناس الخشية لله عز وجل ليس كثرة العلم. يوجد من يحفظ من الحديث أكثر منهما، لكن الخشية له سبحانه وتعالى. تصور عمر بن الخطاب يوم يظلم عليه الليل وهو في الليل الدامس، فيأتي رضي الله عنه وأرضاه كما تقول عاتكة بنت زيد فلا ينام الليل، يأخذ عنده ثورا من ماء فيغسل وجهه كلما ضمه النوم كالطائر، ثم يهلل ويكبر حتى ينتصف الليل فيقام يصلي ويبكي حتى الصباح. فتقول له زوجته: يا أمير المؤمنين، لو ارتحت أفي النهار مكدود متعوب وفي الليل مكدود متعوب؟ قال: لو نمت النهار لضاعت رعيتي، ولو نمت الليل لضاعت نفسي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقرأ عليه سورة الصافات، يسمع أبي بن كعب يقرأ على الناس: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فيهوي على وجهه حتى يحمل من المسجد ويبقى شهرا كاملا يقول من كثير زار في البيت. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: عطاء والله الذي لا إله إلا هو أحد تلاميذه، لقد رأيت ابن عباس جفناه كالشراكين الباليين من كثرة البكاء، ولقد رأيته ليلة من الليالي يصلي من صلاة العشاء إلى الفجر وهو يردد ويبكي ويردد قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فأعظم ما نستفيده من هذه الجلسات من الدراسة من المحاضرات من الاطلاع في الكتب الخشية، وإلا والله إذا ما كان إلا زيادة معلومات فقد غلبنا كثير من الأمم، عندهم ثقافات ويقرؤون من الكتب أكثر مما نقرأ. ولذلك تجد بعض الأمم كالأمريكان يقرؤون الساعات الطويلة، الواحد منهم والعجوز يركب الحافلة والطائرة والقطار وهو يقرأ كتابه في يده، ينتظر زميله يقرأ كأن هذا سوف يقرأ أو يعد للجنة، وهو يعد للنار يهوي على النار على وجهه. بينما نحن أمة الرسالة وأمة المعرفة وأمة الذي يريد الله أن نكون أمة الخشية والإنابة، يعني ما هناك إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. فالذي ندعو أنفسنا وإياكم أن يكون ثمرة هذه الدروس والتراجم والأحاديث والندوات والدروس خشية لله سبحانه وتعالى، واتصال به، وزيادة في العمل الصالح، وتوبة من السيئات وإنابة إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يتولانا وإياكم في الدارين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا تقبل منا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وقبل أن ننتهي من هذا الدرس، أحب أن أشير إلى الأخوة أن هذا الدرس درس السبت سوف يتوقف سبتين أسبوعين لظروف الامتحانات والاختبارات السبت الذي يأتي والذي بعده، ونستهل بعون الله في الأسبوع الثالث هذه الجلسة الطيبة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.